وهذا الاختلاف هو الذي حصل بين السلف تبعا لتفاوت الفهم، وقد تشكل بعض المسائل على كثير من الناس، ويحتاج العالم إلى النظر والتدبر حتى يرجح قولا على آخر، وتبقى بعض المسائل مشكلة عند كثير من الناس. وهذا هو الذي غفر الله للأمة الخطأ فيه. وأما التنازع والتفرق الذي ذمه الله عز وجل وذم به أهل الكتاب، فهو التنازع في الدين والبغي والظلم والاعتداء واتباع الأهواء، وهو ما حصل بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق، في الفرق التي فارقت الجماعة وخالفت النصوص، وكان الحامل على مخالفتهم اتباع الهوى وعدم لزوم النص. فهذا هو التفرق الذي ذمه الله عز وجل. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث افترق الأمة قال افترق أهل الكتاب على افترق اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فبين أن الافتراق الذي حصل بين أهل السنة وبين غيرهم هو الافتراق الذي افترق فيه اليهود على 71 فرقة، وافترقت فيه النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أخبر أنها كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الجماعة. وباتفاق الأئمة أن الأئمة الأربعة وهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم أئمة أهل السنة، ولم يخرج واحد من هؤلاء عن مذهب أهل السنة في الجملة، وإن كان هناك مسائل قد يخالف فيها بعض الأئمة، ولهذا هذه المذاهب هي مذاهب أهل السنة. والاختلاف الذي حصل بينهم هو من جنس الاختلاف المذكور سابقا الذي لم تذن به الأمة. وأما الاختلاف الذي بين أهل السنة وبين مخالفيهم من الفرق فهو الاختلاف الذي نهى الله عز وجل عنه وحصل لأهل الكتاب، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف أهل الكتاب عندما ذكر اختلاف أهل الكتاب على تلك الفرق، وأن هذه الأمة ستفترق هذا الافتراق. والمقصود هو التفريق بين مخالفة العالم للعالم في اجتهاد، فلا شك أن الحق واحد وأن الإصابة مع أحد المجتهدين، ولا نقول بتعدد الحق في الاجتهاد، وإنما الحق هو مع أحد المجتهدين، ولكن الكل مغفور له إذا كان القصد هو طلب الحق. وأما من خالف هذا الطريق واتبع الأهواء في النصوص ذمه وحذر الله عز وجل منه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، جعل الله ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يتبعون. نعم، هذه إشارة إلى أن الاختلاف الذي حصل في الأمة أنه لا بد أن يحصل، في قوله أنه لا بد أن يكون، أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه، هذا مقتضى الإرادة الكونية أن الله عز وجل قضى بهذا بين خلقه، وأنهم لا يزالون مختلفين، وأن الاختلاف والتفرق مما قدر عليهم وقضى الله عز وجل به، فهو واقع. والأئمة ينظرون إلى هذا بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. فعين القدر أن المسلم يعلم أن هذا شيء مقدر من الله، وأن هذا الاختلاف من يريد أن يجمع الناس على كلمة واحدة وعلى قول واحد فهذا يطلب المحال، فهذا شيء مقدر من الله عز وجل، وتبعا أيضا لاختلاف الناس في الفهم، وتبعا أيضا لمدى تمسكهم بالدين. ولكن العين الأخرى وهي عين الشرع هو أن ننظر إلى هذا الاختلاف وننصر الحق وأهله، وننكر على الباطل، ننكر الباطل وننكر على أهله، وندعو الناس للخير. فلا نقول أن هذا مقدر ونسكت، وإنما نقوم بواجب الدين، ولا أيضا نحاول إزالة هذا الخلاف كما يزعم البعض الآن، ويريد من الناس أو يريد من أهل الإسلام أن يكونوا كلهم على قلب رجل واحد وعلى فهم رجل واحد، فهذا محال وما حصل بين السلف. ولكن على المسلم أن ينصر الحق وأن يدعو إلى الهدى وأن ينكر على المخالف، فإن قبل الناس الحمد لله، وإن لم يقبل فنعلم أن الاختلاف مقدر بين الناس. وإلا لو اجتمع الناس كلهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لدخلوا كلهم الجنة، ونحن نعلم أن الله قضى في هذه الأمة أن منهم من يكون في الجنة ومنهم من يكون في النار. أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، ولكن منهم من يدخل النار بذنوبه، منهم من يدخل النار بذنوبه، من معه أصل التوحيد، فأصل التوحيد يأصل من الخلود في النار، لكنه لا يوجد دخول الجنة ابتداء. وأما الذي يوجد دخول الجنة ابتداء فهو الإيمان الكامل الذي حقق صاحبه الإيمان الواجب الذي قال الله عز وجل فيه قد أفلح المؤمنون. فهذا الإيمان هو الذي وعد الله عز وجل أهله أن يكون من أهل الجنة وأنهم أهل الفلاح، وهو الإيمان الكامل الواجب. وأما الذين قصروا في الإيمان كالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا تحت مشيئة الله، وقد يعذب بعض هؤلاء بالنار ولكنهم لا يخلدون فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل صلى الله عليه وسلم وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى. قال الله تعالى في سورة حاميم الجاثية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نعم، هذا في ما أخبر الله عز وجل عنه من وجود الافتراق، كما قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه المشيئة هي المشيئة الكونية وهي الإرادة الكونية، والمشيئة العامة هي الموافقة للإرادة الكونية، فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. وإذا ذكرت المشيئة فيراد بها الإرادة الكونية، وهذا مما يدل على أن الله قضى بهذا الاختلاف في خلقه وأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم الله عز وجل، ممن هداه هداية التوفيق. لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الإرشاد، وهذه تحققت لكل من أرسل الله له رسولا، وهداية التوفيق وهذه تتحقق لمن هداه الله عز وجل للدين. فقد توجد هداية الإرشاد ولا توجد هداية التوفيق، كما أن المشركين الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأضرابه تحققت لهم هداية الإرشاد وقامت عليهم الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم تتحقق لهم هداية التوفيق، وإنما تتحقق هذه لمن رحمه الله وهداه ووفقه، كما هدى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهداية ووفقه. فالمقصود أن هذه الهداية هي بيد الله عز وجل، ولهذا لا يزال الناس في اختلاف وتفرق إلا من هدى الله ورحمه ووفقه وأرشده إلى هداية التوفيق. فإن الإنسان ضعيف وهو ضال إلا بهداية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. ثم إن الله عز وجل حذر هذه الأمة بعد أن بيّن أن هذا الافتراق حاصل ومقدر، حذر هذه الأمة، وهذه نظرة إلى الشرع، كما أن الاختلاف مقدر وحاصل وواقع، فإن أمرنا بالشرع، كما أنه قدر وبين لنا أن أهل الجنة وأهل النار قد عرفوا وعلمهم الله عز وجل بسابق علمه، وكتب أهل الجنة وأهل النار، ومع هذا أمرنا بالشرع، فإنا لا ندري بما قضى الله فينا، وإنما أمرنا بالشرع ولا نعتمد على القدر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصحابه: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فينبغي التفريق بين ما جاء من الأخبار عن الأمور القدرية الكونية التي قضى الله عز وجل بها في خلقه، والتفريق بين الأمر الشرعي، والذي لا يفرق بين الأمرين قد يضل، كما أن بعض الناس الآن يتحسر على التفرق والاختلاف وكأنه يعني ينازع الله في قدره، وكأنه يريد أن يكون الناس كلهم أهل هداية، فهذا يخالف ما قال الله عز وجل به وما دلت عليه النصوص من أن الناس افترقوا في الدين، وأن الله قضى بسابق علمه فيهم أنهم فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذه منازعة لله في قدره. فينبغي الإيمان بالقدر، ولكن الإيمان بالقدر في هذا لا يعني أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقول هذا مقدر، بل إننا في أنفسنا لا نقول نحن نعتمد على كتابنا وما قضى الله به فينا ونترك العمل، وإنما نأمر ونجتهد ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن استجاب الناس الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإننا نعلم أن من عباد الله من قضى الله عز وجل عليه أن لا يهتدي، وبهذا يحصل اليقين بهذا الدين. وهذا الأمر تدفع به شبهة عند بعض الناس أنه إذا دعا على بالكتاب والسنة ولم يستجب له الناس فإنه لربما ترك هذا السبيل وقال لم يهتدي الناس بهذا، أو يبحث بعض الناس عن وسائل أخرى، يقول إذا ذكرنا الناس بالنصوص لم يستجيبوا، فيبحث عن وسائل، أنت لست مسؤول عن استجابتهم، وإنما مسؤول أن تسلك الطريق الصحيح الذي قال الله عز وجل فيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعدم استجابة الناس ليس دليل على أنك لست على السبيل ولا على السنة، وإنما المقصود هو أن يبحث الإنسان عن عمله، وهل أنا في دعوتي وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي وعظ الناس على سبيل الأنبياء أم لا. أما استجابة الناس فليس هذا بدليل، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الرجل وليس معه، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ورأوا الآيات لا يعد هذا من تقصير النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بل شهد الله عز وجل له وشهدت له الأمة أنه قد بلغ ونصح. ولكن يبقى أمر آخر لا يملكه أحد لأحد، بل لا يملكه إنسان لنفسه، وهي هداية التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم، وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. نعم، هذا في بيان فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآيات التي نهى الله عز وجل فيها عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة، ونهى هذه الأمة أن تسلك مسالك أهل الكتاب الذين اختلفوا وتفرقوا. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالجماعة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فهذا فيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يفرق الأمة، يعني بمعنى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا ينبغي أن يكون أمره فيه فرقة للأمة، فيجلب بأمره بالمعروف وبنهي عن المنكر منكر أشد. وهذا لا يعني أنه إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يفترق الناس فيه، فمنهم من يستجيب له ومنهم من لا يستجيب، هذا لا بد منه، ولكن لا ينبغي له إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يفرق الناس الذين هم على دين واحد وعلى عقيدة واحدة فيصنفهم فرقا وأحزابا بمجرد الخطأ في مقالة، وإنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما الافتراق الذي حصل في العقيدة وافترق الناس في هذه العقيدة وهم الذين تفرقوا وتسموا بأسماء تسموا بأسماء فكل طائفة جعلت لها اسما تنتسب إليه، فهؤلاء هم الذين فرقوا دينهم، والعلماء لم يفرقوه، ولكن التفريق هو من تفريق أهل السنة من قبل بعض الجاهلين الذين إذا دعوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا يفرقون بين الخطأ الذي يحصل عن اجتهاد وبين الخطأ الذي حصل لبعض أهل الأهواء فيفرقون الناس، ولربما تسببت هذه الدعوة إلى تفريق أهل السنة إلى فرق وأحزاب متناحرة ومتهاجرة ومتقاطعة، فهذا من الضلال. فأهل السنة دعوتهم قام على الكتاب والسنة، ويسعون إلى جمع الكلمة لكن على الكتاب والسنة، ليس كما يدعي غيرهم المهم هو تجميع الناس ولو اختلفوا في الدين وفي العقائد، وإنما الواجب هو الاجتماع على الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن نعتقد أنه لا اجتماع حقيقي إلا على كتاب الله، فهذا الاجتماع الذي أمرنا به. وأما أن نجتمع على الضلال ونسكت عن الأخطاء وعن البدع ولا ننكر، فهذا من الغش ومن الخداع للمسلمين. فأهل السنة يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوتهم متوسطة بين أهل الغلو الذين تصحب دعوتهم تفريقا للمسلمين، وبين أيضا الذين يعيدون أو يقولون أنه ليس هناك فرق بين المسلمين وكل من انتسب إلى الدين وإن تباينت عقائدهم وإن تفرقت حتى مع وجود الشرك الأكبر وحتى مع وجود بعض الأقوال المكثرة عند بعض الأفراد، فنحن نقول أن هؤلاء لم يجتمعوا على دين الله وإن كانوا في الجميع ينتسبون إلى الإسلام. فالمقصود هو أن تكون الدعوة مبناة على الكتاب والسنة، ودعوة أهل السنة تجمع ولا تفرق، لأنها دعوة إلى الكتاب والسنة. وإذا ما اجتمع الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقوا. ولو أن كل داعية دعا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما توجد الأهواء، وعندما توجد آراء الرجال، وعندما توجد المناهج المحدثة، فالكل يدعو إلى منهج والكل يدعو إلى طريق، هذا هو الذي يفرق الأمة. نعم. قال محمد بن الحسين: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزم الجماعة ويحذر الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، وواجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة، ونستعين بالله العظيم على ذلك. نعم. باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. نعم. بعد أن ذكر المصنف الآيات من كتاب الله على لزوم الجماعة تحذير من الفرقة، شرع في ذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأصل. وهذا مما يدل على أن أهل السنة أن دعوتهم تقوم على الكتاب والسنة، هذه هي طريقة العلماء، ونحن ندعو إلى هذه الطريقة. من أراد أن يدعو إلى شيء فعليه أن يستدل له من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يخضعون للوحي ويقبلون ما جاء في كتاب الله، وأما عندما يدعو الإنسان إلى ما يدخل والحق فلا بد أن يخالف النصوص إذا ما ابتعد بأقواله وآرائه وجعلها بمعه عن النصوص. ولهذا ذكر المصنف هنا هذا المنهج، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم، وينبغي أن يكون عليه الدعاء أن يبنوا دعوتهم على هذا الأصل، على الكتاب والسنة. ذكر بعض الأحاديث في هذا، ومن هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وهذا من الأحاديث العظيمة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من لفظ بغير ما طريق. من أراد بحبوحة الجنة يعني ما في الجنة من السعة والنعيم والراحة واللذة، فليلزم الجماعة. وهذا من أعظم النصوص في بيان فضل الجماعة، فليلزم الجماعة. والجماعة جاءت مفسرة في كثير من النصوص، ولعله يأتي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالإماء ومن معه، كما جاء في حديث حذيفة لما ذكر افتراق الأمة قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالإمام الأعظم وهو الذي بايعه المسلمون في بلد من البلدان وفي نصر من الأنصار يجب عليهم أن يلزموا الإمام وأن يلتفوا حوله وأن يناصحوه وأن يسمعوا ويطيعوا له في المعروف. وهذا لا يعني أن هذا الإمام لا بد أن يكون معصوما، فأهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد، ولكن ما دام أنه مسلم ولم يظهر عليه الكفر البواح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترى الكفر البواح عندكم فيه من الله برهان، فإنه يجب السمع والطاعة له وإن ظهرت عليه بعض المعاصي. وإن خالف في بعض الأمور كالسمع والطاعة، فالسمع والطاعة له فيما أمر الله عز وجل به وفيما شرعه وفي غير محرم، ويدخل في هذا الطاعة له في المشروع وفي المباح الذي ليس بمحرم. وأما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، إذا قال اشرب الخمر كل الربا فإنه لا يطاع في هذا، لكن هذا لا يعني منازعته في سلطانه، فإنه لا يطاع فيما يأمر به من المنكر، ولكن هذا لا يوجب الخروج عليه ولا المنازعة، وإنما يوجب المناصحة له بالرفق واللين سرا فيما بينه، فيما بين الناصح وبين الإمام. وأما التشهير الذي سلكه بعض المنتسبين للإسلام للأسف في الآونة الأخيرة في التشهير على المنابر والطعن في الأئمة، فهذا ليس من منهج أهل السنة، وهذا هو سبب الشر والفتنة، وهذا هو سبب جرأة العوام على الأئمة وعلى الحكام. فالنصح يكون سرا فيما بين الناصح والإمام، مع الدعاء أيضا له بالتوفيق والهداية، وهذا الذي نفع الله عز وجل به الكثير من الأئمة لما سلك بعض أهل العلم هذا المسلك معه واتصلوا بهم وبينوا لهم بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكروهم الله في السر وفي الخلوات دون التشهير بهم في الملأ، انتفع الأئمة ونفع الله بهذا المنهج قديما وحديثا. وهذا يعرفه من جربه من أهل العلم. وأما التشهير فإنه لا يأتي بخير، وكل واحد منا الآن له معصية ومخالفة في بيته لا يرضى للناس أن يأتوا في الملأ ويشهروا ويشهر به من يشهر به في الملأ ويقول رأيت فلان ابن فلان في معصية كذا، فلا يقبل هذا، إنما يزيده مكابرة وعنادا. ولكن إذا جاء من ينصحه سرا ويبين له الود والنصح وأنه لا يريد بهذا إلا الخير له فإنه يقبل. فالمقصود هو لزوم الجماعة، وهو الإمام ومن حوله من العلماء من أهل السنة الذين هم على عقيدة أهل السنة وعلى منهج أهل السنة. ويجب على المسلمين جميعا الطاعة، السمع والطاعة في ولاة الأمر فيما أحبوا وكرهوا، وفيما رضوا وسخطوا، وإن حصل الحيف إن حصل الظلم، فالحساب عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا، فنحن علينا واجب وهم عليهم واجب، والكل مسؤول عن واجبه، هم مسؤولون عند الله يوم القيامة ونحن مسؤولون عن ما أوجب الله علينا. وهذا في كل باب الولايات، يعني طاعة المرأة لزوجها مبناه على هذا أنها تطيع في المعروف ولا يجوز لها المنازعة، ولكن هذا لا يعني أنه لم يحاسب على الظلم، سيحاسب، وكذلك الوالد مع ولده، وكذلك كل موظف فهو مسؤول عن وظيفته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا. فهذا الذي تستقيم عليه الأمور في الدنيا. وأما يوم القيامة فالكل محاسب عن رعيته وكل مسؤول عن عمله. ثم ذكر أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، أنه كلما كان الرجل في جماعة كلما كان أبعد عن الشيطان، ولهذا يلاحظ أن من خرج عن الجماعة فإنه عرضة للفتنة. فانظروا إلى الذين فارقوا بلدان المسلمين وأنصارهم كيف أنهم كانوا سبب لكل فتنة وشر، وانظروا إلى من كان في جماعة المسلمين وفي أنصارهم فإنه تدرى عنها الفتن وهو ما يزال في جماعة المسلمين. فكل ما كان الرجل في جماعة وهو مع المسلمين ببدنه ورأيه وقوله في مساجدهم يصلي معهم ويشهد جماعتهم ويلزم قولهم ولا يشد، كلما كان أبعد عن الفتنة، وكلما شد برأي أو بقول أو فارقهم ببدنه فإنه عرضة للفتنة والشر. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول ما سند أو ما صحة حديث افتراق الأمة وهل هو صحيح؟ حديث افتراق الأمة حديث مشهور ذكره العلماء وتلقته الأمة بالقبول، وقد ذكر العلماء أنه بمجموع طرقه أنه حسن، وإن كان في بعض أسانيده مقال إلا أنه بمجموع الطرق تقوى، ولهذا ذكره العلماء في كثير من الكتب المصنفة في الاعتقاد، وتلقته الأمة بالقبول، وذكره العلماء المحققون في الفرق وكذلك في أبواب العقيدة، وهو حديث مشهور. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل عن الفرق بين الإيمان والتصديق والمعرفة. الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وأما التصديق فهو تصديق القلب أو تصديق اللسان، ولكنه لا يلزم من صدق أن يكون مؤمنا، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم بقلوبهم مصدقين لكنهم جحدوا، ولهذا كفر الجحود أن يصدق بقلبه وأن ينكر بلسانه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق، أن الأولى من هذا أن يقال أن الإيمان هو الإقرار، لأن حقيقة الإيمان في اللغة هو الإقرار، فلمن يقال لمن آمن به يقال أقر له، ولكن لا يلزم لمن صدق الرسول أن يكون مؤمنا به. كثير من أهل الكتاب عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به. وأما المعرفة فهي معرفة القلب، وهذا على قول بعض غلاة المرجئة يقولون أن الإيمان هو المعرفة، والصحيح أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وأما معرفة القلب فلا يلزم فلا يتحقق بها الإيمان، لأنه كثير من الكفار عرفوا بقلوبهم كقول فرعون الذين عرفوا صدق الآيات وجحدوا بها، وإبليس عرف ربه ولكنه لم يستجب لله عز وجل في أمره. أحسن الله إليك. وكيف يتعبد بالأسماء والصفات؟ أسماء الله عز وجل هي الأسماء الدالة على الله عز وجل، وهي التي يدعى بها الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الصفات فهو معنى قائم بالذات، فالاسم يدل على الذات، الاسم يدل على الذات، والصفة تدل على معنى قائم بالذات، والأسماء تدعى، وأما الصفات فيدعى بها. فيجوز أن يقال يا رحمن يا رحيم، ولا يجوز أن تقول يا رحمة الله. وذكر أهل العلم أن دعاء الصفة الشرك، لأن أمرنا بدعاء الله عز وجل، وأما الصفات فنتوسل إلى الله بها، نقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ ليس هناك فرق بين العقيدة والمنهج بحسب ما هو مقرر عند أهل السنة، لأن العقيدة هو ما يعتقده المسلم، ولا بد لهذه العقيدة قبل أن تحصل من منهج صحيح في تحقيقها، وهو العلم بالكتاب والسنة. فمعرفة الكتاب والسنة هذا منهج في تحقيق العقيدة، ولهذا لا يفرق بين المنهج والعقيدة، ولا يمكن أن يقال أن فلان على عقيدة صحيحة وهو فاسد في المنهج، أو يقال العكس، لأنه إذا فسد المنهج فسدت العقيدة، وإذا صحت العقيدة صح المنهج، لأنهما مرتبطان. لا يمكن كما أن نفرق أن نقول هذا علم صحيح ومنهجه في تلقي العلم فاسد. إذا كان المنهج في طلب العلم صحيح فلا بد أن يكون العلم صحيحا، وكذلك إذا كان العلم فاسد فلا بد أن يكون المنهج الذي يعني طلب به هذا العلم أن يكون فاسدا. فلا يفرق بين المنهج والعقيدة، وإنما من كانوا على منهج صحيح فهم على عقيدة صحيحة. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل معنى ذلك أن الله لا يقبل منه الصلاة والزكاة وغير ذلك من العبادات؟ نعم، المقصود بهذا الحديث هو أن الله عز وجل لا يقبل من المبتدع عمله الذي ابتدع فيه، الذي ابتدع فيه، لأن من شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل عملا يريد به العبادة، فإذا كان هذا الأصل العمل مبتدع فإن الله لا يقبله. لكنه ينبغي أيضا أن يفرق بين العمل الذي تدخله البدعة ولا تفسده، وبين العمل الذي إذا دخلت عليه البدعة أفسدته. مثل ذلك الصلاة، إذا أدها العبد وأدخل على هذه الصلاة بعض البدع، مثل التلفظ بالنية، مثل بعض الألفاظ الغير مشروعة في الصلاة والتي لا تخرج عن يعني ما جاء من الذكر، لكنها في هذا الموطن ليست بمشروعة، فهذه لا يقال أن الصلاة فاسدة ولكنه ينقص من أجرها. وأما إذا كانت البدعة متعلقة بركن من أركان الصلاة أو بواجب لا تصح العبادة إلا به أو بشرط، مثل الإخلال بالطهارة، من ترك شيئا مما يجب غسله وكانت بدعته متعلقة بهذا، فإن هذا مفسد لشرط العبادة. وأما وهذا فيما يتعلق بالعمل نفسه. وأما البدعة في غير هذا العمل، كأن يبتدع الرجل بدعة ثم يؤدي عملا صالحا، فإن هذا أيضا فيه تفصيل. فإذا كانت هذه البدعة مكفرة مخرجة له من الدين فإنها محبطة لعمله، وإذا كانت بدعة غير مكفرة فإن هذه البدعة لا تحبط، أو على التفصيل السابق، لا تحبط أجر العمل إلا إذا تعلقت بركن من أركانه أو شيء من واجباته أو شروطه، وإن لم تتعلق بهذا فإنها منقصة لأجره. وأما العمل الخالص الذي أداه مخلصا لله متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو ممن يكفر ببدعته، فعمله مقبول عند الله، وهو من حسناته التي يجازيه الله عز وجل بها يوم القيامة. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: إذا ابتلي رجل من المسلمين بأحد أصحاب أهل البدع وهو يعاديه ويسوءه، ماذا يفعل وكيف يدعوه؟ وهو يسوءه، يسيء إليه. نعم، أولا ينبغي أن ينظر للإساءة، إذا كانت متعلقة بالدنيا لا ينبغي الإنسان أن ينتصر لنفسه حتى ولو أساء إليه المخالف من أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. فإذا كانت هذه المسألة متعلقة بالدنيا لا ينبغي لنا أن ننتصر لأنفسنا، وأما إذا كانت متعلقة بالدين فينبغي الإنسان أن يبرأ الفتنة عن نفسه، ولكن ينبغي له أن ينصح هذا المخالف وأن يبذل النصح في هدايته ويحتسب الأجر في هدايته، فإن في ذلك الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: من يترك الرواتب بعد الصلاة، وهذا سائل يقول: من جمع الظهر والعصر جمع تأخير في السفر ثم نزل ليصلي فوجد الناس يصلون العصر جماعة وهو مقيم، فماذا يفعل؟ إذا كان جمع وهو في سفر وقدم على البلد ووجد الناس يصلون، فإنه أدى هذه الصلاة، أدى هذه الصلاة التي صلاها وهو مسافر. لكنه إذا نزل إلى البلد وهو لم يصلي صلاة العصر ووصل إلى بلده فإنه يصليها، لكنه إذا جمع تقديم في وقت الظهر فصلى الظهر والعصر فإنه قد أدى هذه الفريضة، وإذا قدم البلد يكون قد أدى هذه الفريضة في سفره، لكن إذا قدم البلد وهو لم يؤدي صلاة العصر فإنه لا يقصر، وإنما يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة مع الإمام، ولكن عليه إذا شهد الجماعة أن لا يشد عنهم، فإذا كان الوقت في غير أوقات النهي يصلي معهم ولو بنية النفل. ولكن أيضا قبل هذا، من كان يغلب على ظنه أنه يدرك الفريضة في بلده فعليه أن لا يقصر إلا لما غلب على ظنه أنه يدخل عليه الوقت أو يخشى من خروج الوقت وهو في سفر. السؤال الأخير: هل يجوز الاستهزاء بأهل البدع؟ فالاستهزاء محرم لا يجوز لا بأهل البدع ولا بغيرهم. وقد حرم الله عز وجل هذا. ولما قال بنو إسرائيل قالوا لموسى أتتخذنا لما أمرهم قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبين أن الاستهزاء لا يكون إلا من الجاهلين ولا يجوز الاستهزاء لا بأهل البدع ولا بالكفار، ولكن يجب النصح ودعوة المخالفين من الكفار ومن المخالفين من المسلمين من أهل البدع وأهل المعاصي. وإذا كان هذا الاستهزاء يعني لما يحصل في نفسه من العجب ويظن أن في نفسه أنه أفضل من غيره وأنه بكمال عقله وفقه الله وتحقق له من السنة ما لم يتحقق لغيره فهذا يخشى عليه فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بل قال الله عز وجل في الحديث قلت فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله على العافية وعلى الخير الذي هو فيه، ولا يجوز له أن يستهزي بغيره، ولكن عليه أن ينصح هذا المخالف ويبين مخالفته ويبين أمره، يعني إذا كان يخشى على الناس التضرر به حتى يحصل للناس نصح ويحصل للناس زجر عن مثل هذا الفعل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. تعلن لجنة المنظمة للدورة العلمية الرابعة عن حفظ المتون التالية: متن كشف الشبهات ومتن أصول السنة وأحاديث عمدة الأحكام كتاب الصلاة وأحاديث جوامع الأخبار، علما بأنه سوف يتم تسمية المتون المذكورة في هذه الدورة في نهاية الدورة العلمية إن شاء الله.